حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونأمل من إخواننا يعني الذين يشعرون القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وسأبدأ يعني قبل الذي سنبدأ فيه حتى يتفق الكلام ويتصل بعضه ببعض. قال الإمام: فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته. وصلت لها العبارة دي، دوروا عليها تاني بالراحة. قبل ما سنبدأ بعدة أسطر تقريبا حوالي 10 أسطر أو أكثر من ذلك. أي نعم، فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة، ها فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذتهم. خلاص يا اخوانا نبدأ، مهمة جدا الفقرة دي لأبعد الحدود، بحيث كل واحد فينا يعني عندما يفكر في المعصية يفكر شوي. فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه. وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبه، حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تنغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبه. قلنا طلعوا يناموا، تركوا الدرس وطلعوا يناموا، أهو الكلام له. وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها، لا توجد طاعة إلا بمشقة، ولا ينال العلم براحة الجسد. دي ثوابت. طيب، هو ورد عليه الراحة والدعاء والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبه، انظر حتى عبر بفكره، ده مجرد فكر فقط، إلى ما يترتب عليها، هي الضمير عائد على إيه؟ الطاعات، من اللذات والخيرات والأفراح التي تنغمر تلك الآلام. ما المعني بالآلام؟ الشوية اللي انت عيده مدانه بس، مش اكتر من كده، هو ده الآلام. بتعود تنام بعد الفجر، لا ان السبت بلاش، خلاص ايه القضية يعني. تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة الى كمال عواقبها، وكلما غاص فكرهم في ذلك اشتد طلبه لها، وكلما غاص فكره في ذلك، ذلك عايد على إيه؟ لا، ما يترتب على الطاعات من اللذات والخيرات، اشتد طلبه لها، هذا ضمير عايد على إيه؟ الطاعات، وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة. يا إخوانا، ما سمعنا ولن نسمع أن نفسا بشرية أراحها صاحبها فتقدمت له بالشكر والعرفان. كم حصل؟ يعني واحد مثلا ملأ معدته بأطيب أنواع الطعام، بعد أن وصل الطعام إليها طلعت له شكر، رسالة في المحمود متشكرين، هذا لم يحدث ولن يحدث، فلا بد أن نعي هذا. وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك. وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك، كما قيل: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه. وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها، ارتفعت همتهم عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه. إي والله، كما ثبت عند الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الضحاك ابن سفيان الكلابي وقال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم والتمر. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل طعام ابن آدم وشرابه مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف جدار ليقضي حاجته فيضع يده على أنفه منتنه. هنا بقى ثمرة الفكر، يفكر ويمعن النظر. انظر: وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها، ارتفعت همتهم عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي، كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه. عندك معناها قزحه؟ من لتلك مش لبر؟ طيب ماشي. ومن لحه فإنه يعلم إلى ما يصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع فكره في عقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبية. أما إن كانت دنيئة ده أمر آخر، حرة أبية وبأى بها أن يجعلها عبدا لما أخره أنتن شيء وأخبثه وأفحشه. فصل، هنبدأ إن شاء الله الدرس. إذا عرف هذا انتبهوا بقى في التركيز، بحيث نبدأ يعني يكون هذا الكلام له واقع عملي، مسألة التفكير، كما قالت أم الدرداء لما سئلت عن عبادة أبي الدرداء، قالت: كانت جل عباداته الفكر، يفكر، يفكر فيما نحن فيه ويفكر في المآل. إذا عرف هذا، ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ضابط الفكر إحضار معرفتين في القلب، يعني معناها المعرفتين دولت هو استحضرهم في قلبه بفكره بخياله بقياس الأشباه والنظائر. طب ما الغرض من ذلك؟ ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثال ذلك: إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات. العاجلة اللي هي يا إخوانا الدنيا، وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات، يعني أي شيء في الدنيا لذ مقرون بآف، مقرون بتعب، يستحيل يا أخوان، يستحيل. يقول: وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله، ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمه ولذته ودوامه وفضله على نعيم الآخرة، وجزم بهذين العلمين، انتبه أسمع، نعم، وفضله على نعيم الدنيا، وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علما ثالثا، وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة. صح يا أخوانا الكلام؟ في شك في الكلام ده؟ هو ده اللي مطلوب مننا وانت. وأي واحد فينا في الدنيا بيسعى لنعيمه، وهذا واقع، ولكن هاتي حالة واحدة تسعى في النعيم دون تنقص ودون ألم، دون تعب ودون نكد. ولعل بعض من سمع معنا الجمعة الماضية بالأمس تكلمنا في هذا الموضوع بالتفصيل، وقلنا فيما قلنا إن الدنيا فانية والآخرة باقية. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا حقيرة قليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها الفاجر حتى البهاء. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريم. لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب، ملحوقة بأذى وقذر. هو ده يا إخواننا المطلوب. يبقى الفكرة استحضار معرفتين في القلب. أهو أنا بستحضر، بس خد بالك الاستحضار مبني على ماذا؟ على الأدلة الشرعية وعلى ثوابت المعقول والواقع. الأدلة الشرعية الدنيا كما تعلموا، طب والواقع؟ أهو هاتي رجلا تمتع بمتاع الدنيا ثم دام المتاع، ده معروف كده، إما أن يزول المتاع عنه وإما أن تزول أنت عن المتاع. فإذا زال عنك تعقب من ذلك حسرة شديدة، وإذا زلت عنه أنت يعقبك ندم لما لم تتمتع به أو لما أتيت به من الحرام. هي دي الحقيقة. أما متاع الآخرة، وهذا إخواني هي الثمرة المرجوة من قراءة وصف الجنة والنار بشيء من التدبر والفهم. هو ده. إياك ثم إياك أن تظن أن هذه الألفاظ جاءت هكذا، يعني حينما يصف ربنا عز وجل الجنة وما فيها ويصف عياذا بالله النار وما فيها، لا، ده لابد أن أستحضر المعنى. يبقى أنا عندي أجلب أستحضر معرفتين لأخرج منهما بمعرفة ثالثة. أعيد هذه الفقرة لحلاوته. يقول: ومثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله، ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذتها ودوامه وفضله على نعيم الدنيا، وجزم بهذين العلمين، جزم يعني تيقن. لما؟ لأن النصوص الشرعية الواردة في الدنيا وفي الآخرة من باب الإخبار الذي يلزم منها التصديق. أثمر له ذلك علما ثالثا، وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة. واضح كده؟ طيب. ثم له في معرفة الآخرة حالتان، ركزوا يا أخوان، إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره، من غير أن يباشر قلبه برض اليقين به، ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة، وهذا حال أكثر الناس. ركزوا بقى عشان نشوف الخلل جالنا وانت منين. ثم له في معرفة الآخرة حالتان، يعني المعلومات اللي أنا استحضرتها بقلبي عن الآخرة الناس حالتان. أن يكون قد سمع ذلك من غيره، مظبوط؟ سمعناه منين؟ من النص الشرعي. من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به. قل بالك هنا من غير أن يباشر قلبه، ولم يقل من غير أن تباشر جوارحه، فرق بالأمرين. والمعنى ده هذا الذي ذكره بعض أئمة السلف لما قال أنا جنتي في صدري. وصلت؟ وذبرك أخوانا. وقال آخرهم إنه لتمر علي الساعات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي نعيم مقيم. أهي ديت؟ انتبهوا يا أخوانا حتى نقف أنا وأنت من أين أتينا. يقول يكون قد سمع ذلك من غيره، من غير أن يباشر قلبه برد اليقين، ولم يفضي قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة، وهذا حال أكثر الناس. طيب، فيتجاذبه داعيا. نعم، ولم يفضي قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة، يعني لم يصل إلى اليقين. واخد بالك؟ علشان كده عاوزك تلاحظ من نفسك حالة معينة، ودي بتعترينا كلنا يا اخوانا، فضل الله يؤتيه من يشاء. ساعات انت بتقبل على الطاعة والإخلاص واللجوء إلى الله والاستقامة، بتشعر براحة عجيبة في القلب، هي دي يا اخوانا. وساعات تمر عليك اللحظات صدرك ضيق ومخنوق وكذا، ما هو ده حصل عندك شيء من الخلل. أهي الأولى اللي هي يباشر بقلبه، والثانية شؤم المعصية. أرجو يا إخواننا الله يبارك فيكم، لما بنقول سنستكمل الدرس بعد دقائق أرجو أن نتقيد، يعني دقائق يبقى دقائق، ما ينفعش أبدا أبدأ في الدرس وبعض إخواننا لسه بتوضى بيصلي، هيفوتك خير كثير، احذر هذا. الجماعة اللي نمين فوق سيبك منهم بقى خلاص، هنعمل إيه؟ إلى الله المشتكى. طيب، يقول فيتجاذبه داعيان، أحدهما داعي العاجلة وإيثارها، وهو أقوى الداعيين لأنه مشاهد له محسوس. وزين بالكم أهي داعي الإيه العاجلة، ما هو شايفه، شايف الست ماشية عريانة والأفلام، وشايف مثلا سماع الغناء إلى غير ذلك، مشاهد محسوس. وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده، لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية. هي دي أخوانا الإشكال عنده وعندك، هو ده. طب والعمل إيه؟ عاوزين بقى نستعين بالله ونجاهد أنفسنا حتى نباشر حلاوة الآخرة بقلوبنا. فاكرين قصة عتبة الغلام؟ ذكرتها لكم مرة، لما كان يعني عزف عن الزواج فشددوا عليه، قال لهم أنا موافق خلاص جوزوني. من قال لهم مش فارقة معي. فلما زوجوه وقبل البناء أدخلوه الحمام، الحمام ده بقى مية سخنة وأشنان وصابون وليفة والكلام ده، واخد بالك أنت إزاي؟ فلما أدخلوه الحمام ووجد النار والبخار، وبعد ذلك أدخلوه وأعطوه الماء البارد، روح. فأدخلوا عليه امرأته، تركها وقام يصلي طول الليل ويبكي. طيب في الصبح الحين بقى أخبارك إيه يا عتبة؟ والست يا عتبة الراجل معاك أخباره إيه؟ قالتهم زي ما أنتم شايفين أهو طول الليل يصلي ويبكي. قالوا يا عتبة ما الذي حملك على هذا؟ كسرت بخاطر البنية. قال أدخلتموني الحمام فتذكرت جهنم وما فيها، وأسقيتموني الماء البارد فثغرت الجنة وما فيها، فقلت لنفسي اختاري، فاختارت الجنة، فقلت لها قدم الثمن. بس الموضوع بيختصرش جدا، هو ده إشكالنا وانت، إشكالنا وانت. أمال أهل الدنيا يتكلمون عليها ليه؟ لم يتطرق إلى قلوبهم لذة مباشرة يقين الآخرة، ومن أجل ذلك ضاعوا. انتبهوا، كلام السلف ضرر، لابد أن تعيها. ونصح من أخيك كن صادقا مع نفسك، كفى مغالطة. إن كان الأمر ده ما جربتوش خلاص بقى ابدأ من الصفر تاني، ولا غرو حتى تصل إليه. نعيد الكلام، وداعي الآخرة انتبهوا هو أضعف الداعيين عندهم، لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية. فإذا ترك العاجلة، ركزوا، للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوما لمظنون أو متحققا لموهوم، فلسان الحال ينادي عليه لا أدع ذرة منقودة لضرة موعودة. ده كلام مين؟ كلام الناس مش محترم. لا أدع ذرة منقودة قدامك ايه؟ لضرة موعودة. طب أيها الأحمق، الذرة المنقودة ستفنى والضرة الموعودة ستبقى. وده اللي قاله علي الرذباري، قال: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. فكيف والدنيا والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء؟ مش هذه الحقيقة؟ أهو ده في شيء أشد من كده كمان وأعجب مما ذكر، وهو ما قاله أحدهم، قال: في طلب الدنيا مذلة النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فيا عجبا، من يطلب ما فيه الذل ويفنى على ما فيه العز ويبقى. انتم معايا يا اخوانا؟ يعني تخيل احنا في المسجد اهو، وبفضل الله كلنا شامخ الرأس مرفوع الجبين، شو عندنا؟ طب رحت اشتغلت، اسعدت الباشا، اسعدت الرئيس، الحمد لله على سلامتك، كل سنه وانت طيب، شم النسيم جاي، وذي بقى مشايخ ذل النفوس. اي والله، والله في طلب الدنيا ذل النفوس فعلا، وفي طلب الاخره عز النفوس. اكتب: في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. والله ما أدري، مشكلة علي. في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فيا عجبا، على من يطلب ما فيه الذل ويفنى على ما فيه العز ويبقى. فيا عجبا، على من يطلب ما فيه الذل ويفنى على ما فيه العز إيه ويبقى. يطلب فبالك، ممكن درس طويل عريض 24 ساعة تخرج منه بمعلومة ينفعك الله بها لا يدانيها كل ما بذلته من وقت. ولكن العبرة من يفكر ويتدبر. تعالوا معايا يلا. يقول: فإذا ترك العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوما لمظنون أو متحققا لموهوم، فلسان الحال ينادي عليه لا أدع ذرة منقودة لضرة موعودة. وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن تسعى لها سعيها، وهي انتبه من ضعف العلم بها وتيقنها. رجعنا لفضل الإيه؟ العلم تاني. والله الواحد بيبص للناس اللي هم لا يدخلوا مسجدا ولا يطلبوا علم، بيصعب عليه والله. والله الإنسان بيبكي يعني تأسفا عليه. وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن تسعى لها سعيها، وهي من ضعف العلم بها وتيقنها. وإلا فمع الجزم التام الذي لا يتخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها. ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيبة واللذة وهو شديد الحاجة ثم قيل له إنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، لعلمه بأن سوء ما تجني عاقبته تناله ما تجني عاقبة تناوله طربة في المضر على لذة أكله. واضحة؟ مثال حس خاص. جاب لك 10 كيلو كباب ما لهمش نظر، قال لك شوف أهو مجانا، بس أقسم بالله غير حانث فيه سم زعاف، وأنا برضو من رحمتي بك السم مش هيعمل فيك إلا بعد ما تخلصه، واخد بالك أنت زي لن يقدم عليه. مظبوط يا أخوانا؟ يستحيل أن يقدم عليه. لما؟ لأن أصبح هنا عنده يقين إن اللذة التي يحصلها من جراء الأكل وإسكات كلب الجوع سيأتي من ورائها مفسدة عظيمة لا تقترب ولا يعني ولا تساوي اللذة التي حصلها من الإيه؟ من الأكل. هي دي الحقيقة باختصار شديد. يقول: ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيبة واللذة وهو شديد الحادة ثم قيل له إنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، لعلمه بأن سوء ما تجني عقيبة تناوله طربة في المضرة على لذة أكله، فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة، ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه. زي إيه بالضبط؟ كما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنة وسنده حسن، رجلا قال له: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. هي ذي. وأيضا ما أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أوهن الناظرين إليكم. عشان كده احنا بنقول لكل رجل مسلم حينما تفكر في معصية وتختلي مش عاوز بقى تقول الله يراك، ما انت عارف، لا، أريد أن تستحضر، استحضر المعلومة في القلب، الله مطلع عليه. وتخيل كده لو أنك تفعل المعصية ودخلت عليك زوجك، إذا بك قاعد على الشبكة العنكبوتية وتنظر لمحرم الله، يكون شكلك إيه؟ طبعا في هذه الحالة تتمنى أن تنشق الأرض وتبلعك، صح؟ كيف تستحي من امرأة والله عز وجل مطلع عليك؟ زي مرة واحد من أهل العلم وقف على بستان، فدخل شاطر من الشطار يسرق ولم يفطن للعالم، فالشاطر بيسرق سمع بكاء صبي طلع جري، قال له: تعال ماله؟ قال له: بتجري ليه؟ قال له: الواد بكي. قال: تخفى من صبي يبول على نفسه ولا تخشى من الله. انتوا معايا يا اخواننا في المعاني ديت؟ دي اريد ان تستحضرها في قلبك، تكون موجودة في قلب. طيب، يقول، ركزوا في اللي جاي لأنه مهم جدا اللي جاي أشد مما سبق: وكذلك إذا كان سائرا في طريق فقيل له إن بها قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه، قبالك، فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين: إما ألا يصدق المخبر. كويس؟ فهم؟ ركزوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، والله أنا يعز علي تفوتك ذرة من العلم. الكلام ده أنا من وجهة نظري أهم مبحث نتدرسه، لأن بيربيني أنا وأنت نتربى. انظر، يقول: وكذلك إذا كان سائرا في طريق قيل له إن به قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه، فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين: إما ألا يصدق المخبر، لأنك لدى رجل كذاب اسمعش كلامه بصوص إيه وكلام فضيه، وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم. قال لك ما أنا عارف، بس أنا معايا الآلي ومعايا الأربجي هكنسهم كله خلاص. طيب خليك معايا كده، لو أنه صدق المخبر فيما أخبره به وليس عنده من الآلات ما يدافع عن نفسه وسلك الطريق، أحمق ولا لا؟ احذر أن تكون هذا. طيب يقول: وإلا فمع تصديقه للمخبر تصديقا لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فإنه لا يسلكها. الكلام ده حد يمتري فيه؟ طيب ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إصار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك، فعلم أن إثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدا. تخيل بقى الكلام ده هو ويطلع علينا واحد يقول لك ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه. شفت جات منين؟ انتبهتوا يا أولاد ولا لا؟ انتوا شغلكم ده نايم وانا عزز علي الدرس. طيب من الأول تاني، الله يا أخوانا معلومة واحدة لو رسخت تفرق معنا كتير. وكذلك إذا كان سائرا في طريق فقيل له إن به قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدون ويأخذون متاعهم، فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين: إما أن لا يصدق المخبر، وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليه. وإلا فمع تصديقه للمخبر تصديقا لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فإنه لا يسلكها. اكتب جنبها: فإن سلكها فهو أحمق. لا شك في ذلك، حد يمتلي أنه أحمق؟ ده أنت الذي أخبرك صادق وأنت حتى ما معكش عصاي وضعيف البنية وتسلكها، لا أنت أحمق. إلا يبقى إذا كان عاوز ينتحر على يد غيره. طيب ولو حصل له هذان العلمان، أسأل، ولو حصل له هذان العلمان، إيه هم يا أخوانا العلمان؟ تفضل شيخ. صدق المخبر بالدنيا وما فيها، واخد بالك، وضعف الإنسان في حياته، عندك العلمين دولت خلاص انتهت. ولو حصل له هذان العلمان، انتبه، فيما يرتكبه من إثار الدنيا وشهواته لم يقدم على ذلك، فعلم أن إثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدا. الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى خلاص عرفناها، داعي العاجلة وإثاره أقوى الداعيين. الحالة الأولى أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين. ركزوا يا أخوانا في الكلام كويس. الحالة الثانية أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار ومعادا له خلق، وأن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه، ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول، ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها، فالذي يعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة للآخرة، فيثمر له هذا العلم إيصار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها. هو ده يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما الدنيا في الآخرة، حديث الترمذي، حديث سهل بن سعد، إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا من باب تقريب المعنى للأذهان، وضعت الأصبع في اليم في البحر المتوسط، فالأصبع يعني إيه؟ تبلل بالماء. ما نسبة الماء الذي تبلل به الأصبع إلى بقية ماء البحر؟ لا شيء. كذلك الدنيا بالنسبة للآخر. معايا يا أخوانا كده؟ الحالة الثانية أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار. نعم؟ لا، تاني هو أن يتيقن ويجزم جزما لا شك بأن له دارا غير هذه الدار، اللي هي إما جنة وإما نار، بلك اللي هي الدار النهائية، اللي هي آخر مراحل حياة الإنسان، إما جنة وإما نار. ومعادا له خلق اللي هو الإيه؟ يوم القيامة. وأن هذه الدار، هنا الإشكالية بقى، اللي احنا بنعيشها دار الدنيا، طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه. دي بقى الجنة والنار منازل السائرين. لا والنار. طب لك اسمعي لحظة، حاضر. بصوا يا مشايخ، احنا كناس الدور التي يمر بها بني آدم ثلاث دور، ما لهمش رابع، دار الدنيا، دار البرزخ، الآخرة اللي هي الجنة أو النار. دار الدنيا عبارة عن مرحلتين، قبل الولادة وبعد الولادة. دار البرزخ مرحلة واحدة، دار الآخرة مرحلة واحدة. طيب هنا بيقول إيه؟ وأن هذه الدار اللي هي الدنيا، اللي هي الدنيا، طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه. أنا سائر إلى الله، وأنا في سير إلى الله بنزل منازل. المنزل الأولاني لما كنت نطفة في رحم أمي، ده المنزل الأولاني. المنزل الثاني لما خرجت من بطن أمي، المنزل الثاني. المنزل الثالث لما وضعت في قبري. المنزل الرابع فريق في الجنة وفريق في السعير. وضحت يا أخوانا؟ طيب، يقول ومنزل من منازل السائرين، ويعلم من ذلك مع ذلك أنها باقية، اللي هي أخوانا الدار الآخرة، ونعيمها وعذابها لا يزول. ها، معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار إيه؟ مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا إيه؟ ولا تبيدان. هو ده المعتقد. ولا يزول، ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس غمسة في جهنم. ها؟ أنا قلت إيه دلوقتي؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في جهنم، ثم يقال له يا فلان هل رأيت نعيما؟ هل مر بك نعيم؟ يقول لا وعزتك يا رب. يبقى شدة الألم المتولد من الغمسة الواحدة أنساه نعيم 80 سنة، يا رجل 100 سنة، يا رجل 1000 سنة أنسى. ليه؟ ما فيش وجه مقارنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أوقد على نار جهنم 1000 عام وألف وألف، فهي الآن سوداء سوداء. ما هو ده الغرض اللي دايما أوصيكم به بين الحين والحين. اقرأ في صحيح البخاري كتاب الرقاق وصف الجنة والنار بحيث تستشعر وتباشرها بقلبك. يقول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها، فالذي يعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة، فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيه. وهذا يسمى تفكرا أهو وتذكرا ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا، وهذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر. فيسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده، ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. ومنه قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه، ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه. ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار. يبقى الفكرة استحضار معرفتين ها ليستثمر منهما معرفة إيه؟ احفظها كويس. طيب، ولهذا يسمى عبرة وهو على بناء الحالات كالجلسة والركضة والكتلة، إذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويسمى تدبرا لأنه نظر في أدبار الأمور وفي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول. قال تعالى أفلم يدبروا القول، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفاعل كالتجرع والتفاهم والتبين. ويسمى استبصارا وهو استفعال من التبصر، وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة. وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير الفائدة الأخرى. فالتذكر يفيد تكرار القلب على علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة. والتفكر يفيد تكسير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب، فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه. ولهذا قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطار حته ومذاكرته تلقيحه، كما قال بعض السلف ملاقات الرجال تلقيح لألبابها، فالمذاكرة بها لقاح العقل. فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر، فإنه لابد من تفكر وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم. فإن كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لابد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه، وتلك الحال توجب له إرادة، وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. فها هنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم، وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب، وثمرة ذلك الإرادة، وثمرتها العمل. عارفين زي إيه بالضبط؟ لما جه العلماء يعرفوا المراقبة، تعرف المراقبة حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة يؤدي ذلك إلى أثر في الجوارح. خدوا بالكم كويس. لا هو الإمام القيم عاوز يقول إيه؟ إن أصل العمل، ركز معي عشان تعرف بدايتها جت منين. أصل العمل من القلب، صح؟ شديه واحتفظ. جد درس العلم وأخويا جه. القلب تولدت فيه الإرادة، فانبعثت الإرادة إلى الجوارح فكان العمل. طب الإرادة جت منين؟ من العلم. طب والعلم جه منين؟ من الفكر. بنا عمال أفكر، يا ود أنت ميت ميت وتحاسب. لا مش هحاسب. إزاي؟ أنت عندك نص شرع وفي يوم قيامة وعندك عقيدة. فبدأت أفكر، الفكر ده ورث عندي علم، العلم كثر في القلب تولد الإرادة، الإرادة خلتنا نشتغل. فالعلماء عرفوا المراقبة، اكتب حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة. نوع من يؤدي ذلك إلى أثر في الجوارح. حالة للقلب، حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة يظهر أثر ذلك على الجوارح. ها كتبت أنت مصطفى؟ كتبت يا شيخ؟ ها كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ لأنك نايم. نعم عين عليك. ركزوا مشايخ ومعلش تحملوا شوي. ما هو تخيل اللي احنا فيه العلم بيقول لنا عليه تحمل لتصل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تحملوا يا مشايخ. يبقى المراقبة حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة يظهر أثرها على الجوارح. يبقى بداية المراقبة حالة القلب ولا نوع من المعرفة؟ خطأ. ركزوا، ركز معاه لعل غلطانا. تاني، حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة. يبقى البداية ايه؟ معرفة. يبقى بناء على ذلك عشان اتربى على معلم المراقبة لازم اعرف المعرفة ايه المطلوب، ايه المعني منه. واخد بالك؟ المعرفة علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه، هي دي المعرفة. يبقى المعرفة جات لي أنا عندي علم أن ربنا عز وجل مطلع علي، وأن علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع على العباد، عالم بالسرائر، عالم بالسرائر، وأن سر العبد في حقه مكشوف كما أن ظاهر البدل للخلق مكشوف. هي دي المعرفة. تاني، مطلع عليه، عالم بالسرائر، علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع. ركزوا مشايخ معلش. تعريف المراقبة حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة يؤدي ذلك إلى عمل الجوارح. باختصار شديد يبقى أنا عندي المراقبة لكي تقع ثلاث مراحل. أول حاجة نوع معين من المعرفة، النوع ده هو يدخل القلب يغير حالة القلب، لما حالة القلب تتغير يظهر عمل الجوارح. كم مرحلة؟ ثلاث. أول حاجة إيه؟ المعرفة. إيه المعرفة دي؟ اكتبها، علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل عالم بالسرائر، مطلع على الضمائر، وأن سر العبد في حقه مكشوف كما أن ظاهر البدن للخلق مكشوف. أهي دي علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل عالم بالسرائر مطلع على الضمائر، وأن سر العبد في حقه، هذا الضمائر عائد على من؟ عز وجل. في حقه مكشوف كما أن ظاهر البدن للخلق مكشوف. أنا دلوقتي ما أنا شايف وشك أهو، أمحي اللون، أسود اللون، أبيض اللون، مكشوف قدام. كذلك سر أنا وأنت في حق الله مكشوف. يبقى دي الحالة، يبقى دي المعرفة. المعرفة دهية ستولد في القلب حالة مراقبة المولى عز وجل، فإذا وقعت هذا يظهر أثرها على الإيه؟ على الجوارح. انتهى الأمر على ذلك. يعني مثال ذلك نذكره كثيرا، ذكره الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك، لما دخل المسلمون المدائن وأعزهم الله بنصره، جلس رجل من الجند يجمع الأقباط. إيه معنى الأقباط؟ الأقباط مش الأقباط. آه معناها معناها لا أما ما سألتش لي أتفرج عليه. يجمع الأقباط أي ما يقبضه الجند من الغنيمة، ما يقبضه الجند من الغنيمة. كويس. وهو قد يجمع أتاه رجل يعني مغمور فأعطاه حق، حق مجمع يعني جرك فيه ما فيه، فنظر إليه الرجل وقال ما أتيت به كل ما جمعه الجند لا يعادله. ثم قال هل أخذت منه شيئا؟ شوف بقى أثر المراقبة. قال والله لولا الله ما أتيتكم به. شفت يا أخوانا وصل حد فين؟ أهي ديت، هي دي المراقبة بقى. ولو بحثت عن خلل الأمة تجده منوط بفقدان معلم المراقبة. فقد معلم المراقبة خلاص افعل ما تشاء. معايا يا مشايخ؟ نرجع للكتاب حتى ننتهي من هذه الكلام المتصل. طيب يقول فها هنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم، وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب، وثمرة ذلك الإرادة، وثمرتها الإيه؟ العمل. التفكر أو الفكر واحد. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه، وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعه، حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة. إي والله التفكر الذي يؤدي إلى المراقبة، يؤدي إلى الخوف من الله، يؤدي إلى إيثار الآخرة على الدنيا، خير من عبادة سنة. هو ده الفكر المطلوب. فالفكر هو الذي ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار، إلى شفاء الإنابة، إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم. في عندنا العمى وفي عندنا العمى. العمى واخد بالك؟ العمى اللي هو عمى البصر، العمى عمى القلوب. ماشي يا مشايخ؟ العمى لا بالهاء ده عمى القلوب، العمى بالياء عمى الأبصار. ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدر. وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هو الفكر، وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة، فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها الأفكار الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل. فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أنر به وفيما هيئ له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبذره موضعا. لبذره هي الضمير عائد على مين؟ على الشيطان. وهذا كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن. عشان كده بيقول بقى نفسه كما قال الحسن البصري إن لم تشغلها بالحق شغلتك إيه؟ بالباطل، لأنها لا تكف. فإن قيل فقد ذكرتم الفكرة ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر، فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجرى فيه؟ فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه، وإلا ففكر في غير متفكر فيه محال. يعني أفكر في إيه؟ وخبر يعني بقول الفكر والتفكر والتفكر، طب أفكر في إيه يعني؟ المتعلق اللي هو المفعول به يعني، أفكر في أي شيء. قيل مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور، أحدها غاية محبوبة مرادة الحصول، الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية، الثالث مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول، الرابع الطريق المفضي إليها الموقع عليها. تاني ده بقى إيه؟ التطبيق العملي للتفكير. أفكر في إيه؟ قال لك غاية محبوبة مرادة الحصول، طريق موصلة إلى تلك الغاية، طيب مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول، الطريق المفضي إليها الموقع عليها. أسأل كده، الطريق المفضي إليها هي الضمير عائد عليها على المضرة، الموقع عليها على المضرة. يبقى أنا عندي غاية محبوبة مرادة الحصول، طريق موصل إليه، في بقى مضرة مطلوبة الإعدام وعدم وجودها، في طريق موصل إلى المضرة. التفكير في الأربعة دول. يقول فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة، وأي فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية والخيالات والأماني الباطلة، كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم، وكما يمثل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية، ونظائر ذلك من أفكار القلوب الباطولية التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل. الأفكار من أفكار القلوب الباطولية اللي هي بنسميها أحلام اليقظة، أحلام الإيه؟ اليقظة. وطبعا هنا التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل، المحشوش طبعا اللي هو الإيه؟ الحشيش. نعم سهلة خالص. طيب هنا بيقول ايه؟ مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور، غاية محبوبة واضحة، الطريق الموصل إليها كويس، في بقى مضرة تعرقل سلوك الطريق الموصل إلى الغاية المحبوبة، المضرة دي مطلوب إن احنا نعدمها، بعد ذلك في طريق يوصل إلى المضرة مطلوب ما نسلكوش. يعني أنا مثلا ايه الغاية المحبوبة يا إخوانا؟ اللي هي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الموصل لها إيه؟ الشرع. طب في مضر مبتدع وقف قدامك، واخد بالك، صاحب شهوة وقف أمامك، هذا مطلوب إعدامه، إعدامه يعني إزالته من الطريق، وأيضا الطريق الموصل لهذه المضرة يمنع سلكه. وضحت يا أخي؟ طيب. يقول: فالأفكار الردية هي قوت الأنفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة، فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال، ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها أثارا رضية ووساوس وأمراضا بطيئة، بطيئة الزوال. وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها، فله أيضا محلان ومنزلان، أحدهما هذه الدار، والآخر دار القرار. شفت يا أخوانا علم الإمام شكله إيه؟ رحمة الله عليه من إمام. أي والله. فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار. يعني إيه؟ غايتك إيه؟ أتجوز وابن بيت. واخد بالك أنت إزاي؟ كل تفكيره كده، الطريق الموصلة له، سافر بره وجيه من بره دخل جوه وجاب فلوس. طب المضرة، أي واحد هيحاربني في تجارتي هموته. واخد بالك؟ أدي المقصود. يبقى فكر في الأربعة، بس فكر في محل في النهاية في الدنيا أهي. فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار، فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت. ولكن انتبه، إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة، تبين الرابح من المغبون وخسر هنالك المبطلون. أي والله. قاعد يفكر بن عمار، زي مرة سمعت واحد بس كان غبي غباء ما بعد غباء، وليس ثم داعي لذكره. الكلام ده كان في الستينيات. واحد بيسأله بيقول له: أمنيتك في الدنيا إيه؟ قال: أمنيتي. هو طبعا كان فاسق، فاسق. أمنيتي في الدنيا اللي بدعي ربنا لها، ما هو الفاسق يدعو، إيه المانع؟ ما كفرش. إن أنا أكون 1,000,000 جنيه، وبعد ذلك تنزل بي من الأمراض والمحن ما ينزل. إي والله. فاستجاب الله له وجمع 1,000,000، وابتلاه ربنا بسرطان في الدم. خلاص، نعمل لك إيه؟ خذ 1,000,000. قال: برضو مش هينفع. ليه؟ خلاص انتهت، موضوعك خلصان. دقائق، انتوا معايا يا اخوانا؟ دقائق. اهو ده اغبى خلق الله. طيب، يقول: وابناء الاخره الذين خلقوا لها عمروا بيوت افكارهم على تلك الاقسام الاربعه فيها. يبقى أصبح التفكير في الأمور الأربعة وارد، بس الإشكالية فين؟ استخدمت الفكر فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ يقول: ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله. هيبدأ يفصل. فنقول: كل طالب لشيء فهو محب له، مؤثر لقربه، ساع في طريق تحصيله، متوصل إليه بجهده، وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلها، وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور. كلام في منتهى القوة. تاني: كل طالب لشيء فهو محب له، مؤثر لقربه، ساع في طريق تحصيله، متوصل إليه بجهده، وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلها، وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور. ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال والحسن والإحسان، فكلما قويت محبته له ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب، فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله في حضرة محبوبه. واضحة ولا مش واضحة؟ ماشي. فإن كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته، فهو أسعد المحبين به، وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه لكمالها الذي خلقت له الذي لا كمال لها بدونه بوجه. وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تفنى وتبقى حزازات النفوس بها على حاله، حزازات النفوس، فقد وضع المحبة في غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه، وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمه. وإذا عرف هذا عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه، فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة، وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته. وهنا عاوزك تفرق بين حاجة، بين محبة الله عز وجل وهي الغاية، وبين محبة غيره تبعا لمحبته. فرق بين الاثنين. يبقى أنا بحبك لأنك تحب الله، فهذا ليس فيه شيء مطلقا أبدا. أما أن أحب شيئا لذاته وأمر الشرع بعدم محبتي، هي دي المحبة المقصودة بقوله تعالى يحبونهم كحب الله، هي دي، ودي محبة شركية عياذا بالله. والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه، ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين، إحداهما فكرته في جماله وأوصافه، الثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدال على كمال صفاته. وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضا عن حالتين، إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه وينقطه عليها ويسقطه من عينه، فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ليجتنبها ويبعد عنها، والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه إليه حتى يتصف بها. فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها، والفكرتان الأخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإثاره على غيره. فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وتعالى وأفعاله، والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليه وقواطعها وأفاتها وما يمنع من السير فيها إليه. فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له. وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور، أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ الثاني إذا كان مكروها فهل العبد متصف به أم لا؟ والثالث إذا كان متصفا به فما طريق رفعه والعافية منه؟ يعني واحد بيقول إيه هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ الحقد، الغل، الحسد، الكبر، الرياء، مبغوض لله. طيب إذا كان مكروها هل العبد متصف به أم لا؟ لا تغالط نفسك. طيب إذا كان متصفا به فما طريق رفعه والعافية منه؟ وإن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منهم؟ يعني بفضل الله ما عندكش كبر، طب إزاي أتني كده؟ كيف يستمر القلب خاليا من مرض الكبر؟ أهو ده. وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا؟ هل العبد متصف بها أم لا؟ الحياء محبوبة لله، العبد متصف بها أم لا؟ لا تغالط نفسك. أنه إذا كان متصفا بها انتبه، فما طريق حفظها ودوامها؟ وإن لم يكن متصفا بها فما طريق اجتلابها والتخلق بها؟ شفت يا أخوانا التفصيل بتاع الإمام القيم. ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضا سواء، يعني هل هذا الفعل محبوبا إلى الله أم لا؟ هل العبد متصفا بهذا الفعل أم لا؟ طب إن كان متصف كيف يحافظ على استمراره؟ إن كان غير متصف كيف يجلبه ليستقر عليه ويعمل به؟ ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط، إنما يحصرها ستة أجناس: الطاعات الظاهرة والباطنة، والمعاصي الظاهرة والباطنة، والصفات والأخلاق الحميدة، والأخلاق والصفات الذميمة. فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعاله. يبقى عندي طاعات ظاهرة وباطنة، قلنا ظاهرة من الحواس باطنة من القلب، ومعاصي ظاهرة وباطنة، معاصي من الحواس ومعاصي من القلب، والصفات والأخلاق الحميدة، والأخلاق والصفات الذميمة، ستة أمور. وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، والإقرار والتعطيل، وتنزيه الرب عما لا يليق به، ووصفه بما هو أهله من الإجلال والإكرام. ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه، وتدبر أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها، ليستدل بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا لهم، ويستدلون بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا يخرج شيء منها عن ذلك. وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القرآن. إيه الأصلين دولت؟ تدبر الكلام والنظر في آثار الأفعال، اكتبه. وهذين الأصلين هما تدبر الكلام والنظر في آثار الأفعال. تدبر الكلام، كلام من؟ كلام الرب عز وجل. والنظر في أثار الأفعال، أفعاله سبحانه وتعالى. فقال في الأصل الأول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال في الأصل الثاني: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله. وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وقال ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى قوله ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونوع سبحانه الآيات في هذه الصورة فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. وجعل خلق الأزواج التي يسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة. فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين التي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته. وجعل المنام بالليل والنهار والتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم. فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه. وجعل إراءتهم البرقى وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون. فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته. وإن كان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتهم. وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل. فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت آية له. فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدل عليه المشهودة بالعقل فقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اكتب عندك. وثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كررت قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها محمد بن القاسم بن أبي بكر في ضحى النهار، فدخلها فإذا تصلي الضحى وتكرر هذه الآية وتبكي، فوقف طويلا، فلما يعني مل ذهب إلى السوق فقضى حاجته ثم رجع، فإذا بها واقفة كما هي تردد قوله تعالى: فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، ولهذا قال ابن مسعود: لا تهزوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وقال ابن مسعود: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وروى أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ صورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أقرأ القرآن كما تقرأ. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، اكتب جنبها كده، وهو استنباط الأحكام الشرعية والأمور العقدية. وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه، فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا الدرس، ونستريح قليلا ثم نتناول الطعام سويا، ونستأنف دروسنا كالعادة ودرس النحو.